والخاطئ والعامل لن وجود الخاطئ الخاطئ الخطأ قتل خطأ لا قصاص عليه والعامل احتمال أن ضربته لا يؤدي أحسنت هذا هو الجواب لأن بالنسبة للأول الصورة الأولى والثانية والثالثة لمعنى آخر أما عندنا خاطئ وعامد ليس عندنا عمد محض لابد أن يكون إزهاق الروح عمد محض وربما تكون زهقت الروح بسبب فعل الخاطئ وأزهقت الروح بسبب فعل الحسد أو أزهقت الروح بسبب كون الإنسان جنى على نفسه ونحن لا نطلب قصاصا إلا إذا انتفت الشبهة انتفاء كاملا وأصبح عمدا محضا لا شبهة فيه أما الآن عامد وخاطئ ربما الخاطئ هو المتصدق كذا ولا هذا هو الجواب أحسن نعم بخلاف ما لو اشترك خاطئ وعامل أو مكلف وغيره أو ولي قصاص وأجنبي لأن الشبهة موجودة ولي قصاص وأجنبي ولي القصاص يقول أنا أريد أن أقتل من قتل أبي أريد أن أقتل من قتل ابني أو اشترك مع سبع أو اشترك مع الإنسان نفسه في قتل نفسه فعندنا الشبهة موجودة ولا بد في القصاص أو في القواعدي أن تنتفي الشبهة انتفاء كاملة وأن يكون القتل عمدا محضا لا مجال لأي مدخل أو مكلف وسبع أو مقتول في قتل نفسه فلا قصاص فإن عدل ولي القصاص إلى طلب المال إذا عدل ولي القصاص إلى طلب المال فديه عليهم جميعا نعم. من شريك الأب ونهبه لازمه نصف الدية لازمه إذا رفعنا عنه القصاص ليس معناه أنه ما في قصاص ولا فيه مال لا إذا انتفى أو عدلنا عن القصاص فعلى كل واحد منهما نصف الدية نعم. لازمه نصف الدية كالشريك في إتلاف مال كالشريك تشارك زيد وعمر في إتلاف بضاعة كل واحد عليه نصف قيمة هذه البضاعة نعم وعلى الشريك في نصف قيمة المقتول نعم وعلى الشريك إذا كان قل نصف قيمة المقتول لأنه لأن العبد يتقوم ولا قصاص فعليه نصف القيمة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم